أدخل 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ومع السبعين كل مع كل 1000 70 وزيادة 3 حسيات. جواز طلب الدعاء من الغير. عكاشة قال أدعو الله أن أكون منه. سد الذرائع. قال سبق يا عكاشة حسن الخلق من حسن الخلق التأليف. التأليف كيف ذلك؟ تأليف القلوب نعم، لكن وين هي؟ من وين؟ أين الفائدة؟ ها؟ الإنسان لم يرد يقول أنت لست أهلا ولست منهم وكيف تتجرأ؟ لا، قال تأليفا، قال سبقك بها عكاشة، لأن لو سبقت أنت لكنت إيه؟ ظفرت بها، لكن هو سبقك وقدر الله قد نفس، وهذا من باب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التأليف بين القلوب. طيب نعم شيخ. نعم، هذا في بداية الذي قال لا، وهي أصلا الأمر الآخر وعدم الرياء، لما قال أما إني كنت إيش ما كنت في صلاة، لم أكن في صلاة خوف الرياء. هذا أيضا فضل، وفضل أيضا فضل الناس من انتهى إلى ما سمع، فضل الناس من انتهى إلى ما سمع. ولذلك الإنسان يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل إيه سمع، ده هضيع الدنيا هضيع الدنيا هذا الصرصرة وضع الدنيا من غير ما يسمع. صح، هو أن بيسمع كلمة وبعدها بساعة بتنتقل إلى 5 شوارع 150 كلمة، فلما بتنزل بقى بعد كده يقف فين؟ ده عدد الشهب، ده الشياطين بتقرقر في أذني. هذا حق، وده بيحدث كثير في بالذات فينا في إخواننا في المصريين، عندهم رحابة سدر في الاستقبال وإيش وفي الإرسال، تستقبل قليلاً فمن جود والكرم العمير تعطي كثيرا، يعني كلمة ممكن تطلع بعشرة، والعشرة بعد ما استقبلها عشرة طلعت كم؟ 50. وبعدين هذا كرم وجود طبعا، حسن خلق عالي جدا في هذا الباب. لكن السلام قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ها؟ فأنباتت الكلى. الله المستعان، يغفر الله لنا. الكي بالإزر هو من الكي من من من من الكي من النار، يعني اللي هو بيعمل العملية للمعدة هذه أو اللي هو بيشيل الشعر بالليزر يدخل في الكي، يدخل في الكي، يعني معنى ذلك أنه لا يكون من 70,000، لابد أن يتوب. ها، أي عملية بالليزر تدخل في الكي. ها، لو ما عرفش خلاص، لو يجهل ما اعرفش، لو يجهل خلاص الكلام على الذي يعلم انها كي واستعملها. لحظه بس، نفس الامر انها تدخل بالتعذيب في النار، ما هو الكي اصلا كالتعذيب بالنار. نعم شيء، لا لا لا، الكلام على الكي فقط. اي مثلا، هو يعني المسألة هذه حتى لو فعلها مرة يعني لابد أن يتوب منها. ليه؟ لأن عمر بن حسين قال كنت أمشي في سكة المدينة فيسلم علي الملائكة، تسلم عليه فاكتويت فامتنعوا، هذا يعني دلالة أنه مسألة على كي استعمل كيف امتنع. نعم، قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.